وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لا يسمعون فيها نغوا ولا تأثيما إلا قيلا وسلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش Thank you. صدق الله.